القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص ثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفت ساعة الألفت ساعة الألفت اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفت ساعة الألفت إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفتنا الليلة اللي بتنور استوديو الراديو صديقي الفنانة مي عبد النبي. أهلا بيكي وليكي وحشة كبيرة جدا جدا. أهلا بحضرتك. أهلا بيكو. طبعا وحشيني كلكم في الحقيقة. دايما الناس بتقول هي راحت فين. الوجه اللطيف اللي عرفناه في لا يا ابنتي العزيزة وعرفناه طبعا في الأستاذ مزيكا مع الأستاذ سمير غانم. الشكل الجميل والشعر القصة الجميلة اللطيفة دي. حضرتك فين من الأعمال الفنية المختلفة؟ والله أنا بتفرج عليها بركتو زيكو كده. يعني دلوقتي بقيت متفرجة وعاملة في مجال الإذاعة. يعني طبعا أنا بعشق الإذاعة والحمد لله أن ربنا وفقني يعني في أن أنا أشتغل في الإذاعة وهو دي علاقتي المتصلة بالفن دلوقتي. أنا طبعا مش ممنع أن أنا أشتغل حاجة تانية لكن نظرا لتركيبة السن بقى والشكل اللي اتغير وال لا لا لا ما توصليش صورة غير الحقيقة. الصورة ما زالت جميلة وفيها وداعة رقيقة جدا. وطبعا هو الراديو صديقك هو طبعا صديق حضرتك من زمان. أجمل المسلسلات الإذاعية والأعمال اللي حضرتك قدمتيها في الراديو هي الأقرب إلى قلب الفنانة الجميلة مي عبد النبي. أنا الإذاعة بالنسبة لي بعتبرها بيتي والحضن اللي بيغذي المشاعر اللي جوه الواحد تمثيليا. يعني لأن خلال جدران الاستديوهات الإذاعية عملت كل ما هو مناقض لشخصيتي والشكلي. دايما يقولوا بيبي فيس ومش عارف ايه والكلام ده. لا عملت كل الادوار اللي هي ما ينفعش شكلي يجيبها في الاذاعة تحديدا. بالظبط يعني كده. يمكن على الشاشة دايما الوجه البريء يعني كل فهي دي الفرصة الوحيدة ان الواحد يمثل الوان واشكال وحاجات مختلفة عن تركيبته بجد يعني. لكن في مسلسل إذاعي يومي دايما بقى ده يعني أعتقد أنه قريب جدا من شخصية الجميلة مي عبد النبي. أيوة عائلة مرزوق. أصل عائلة مرزوق دي إحنا يعني دخلنا فيها من سنين وقابلنا فيها عظماء وتعلمنا منهم يعني إيه الواحد يقف قدام المايك. يعني أنا دخلة العائلة مرزوق وأنا زوجة لابن مرزوق. يعني لسه بنتعرف على بعض وحبينا بعض واتجوزنا وخلينا وحدوتة عايشة معاكم المستمعين. يعني عايزة أقولك إنها مرت بمراحل عمرية كمان ومشت معنا مشوار طويل ومشاكل وخناقات وحب. ويعني إلا عائلة مرزوق دي في القلب ليها مكانة خاصة. أنا عملت طبعا أعمال كتيرة جدا في الإذاعة إنما مازال عائلة مرزوق هي واخدة حتة كده كبيرة من القلب يعني. صحيح. عمل حضرتك مع الفنان الكبير الأستاذ فؤاد المهندس طبعا معروف كواليس الفنان فؤاد المهندس. عايزين نعرف ونقترب أكتر من خلال مشاركة حضرتك للفنان الكبير فؤاد المهندس. أنا لا أضحك عليكي بقى وأقولك إنه مش عارفة إيه وبيعمل إيه. أنا من ساعة ما الأستاذ كان بيخش يعني أنا كنت ببقى متفرغة إن أنا أتفرج على الأستاذ أتفرج إزاي بيتعامل. أولا من أول مجيه لأنه هو كان عزيز إنه يجي ولما كان بيجي قبل الميعاد بفترة ياخد الورق يذكره مذاكرة متأنية ويعلم ويزبط ويعمل. أنا فعلا من مجرد إنه هو كان بيخش الإذاعة أنا كنت ببقى متفرغا أتفرج عليه هو بيعمل إيه. لأن دي كانت فرصة. أنا عارفة ومقدرة قيمة الأستاذ فؤاد فكنت بتحاول أتعلم من همساته ولمساته ووقفته وكل حاجة كل حاجة. هل كان خفيف الظل في ظل العمل، ولا كان بيبقى مركز قوي في العمل ولا مجال لأي مثلا ابتسام أو لا لا لا أو مداعبات كده؟ لا لا لا بالعكس، لا بالعكس بالعكس، هو كان صارم. يعني غياب تأخير اي حاجه زي كده ده وجه، انما الوجه التاني بقى اللطيف العيله، بقى العيله اللي لممنا حواليه، اللي بيقول برضو ملحوظاته. لا طبعا ده حاجه اساس. ويا ريت يعني انا على قد ما هو وحشني اكيد وحش كمان اذان المستمعين، فيا ريت لو عندك بقى بس فقره كده للاستاذ اكون شاكره ليك. طبعا طبعا، وحضرتك كمان هنشوف حلقه حضرتك كمان تكوني مع الاستاذ. يا سلام يا سلام، دي بقى دي مفاجاه جميله جدا. أما أنا بقى وأنا جاية من الشغل مبارح اشتريت حتة فستان يا أشرف، إنما إيه تحفة جنان، أول ما شفته كده متعلق في الفاترينة انجذبت لي، وبدون ما أشعر دخلت اشتريته. اشتريتيه بكام يا غادة؟ ب175 جنيه. يعني بنهاية الشهر؟ مش مهم، ده مبلغ كان متوفر معايا وما يضرش ان اشتري بيه حاجة لزوم الشياكة والاناقة والمظهر الحلو يا زوجي العزيز. شياكة ايه واناقة ايه يا غادة؟ انت حامل في الشهر السابع وعندك 4 فساتين لزوم الحمل هيتركنوا بعد شهرين، يبقى كان لزومه ايه بقى الفستان ده؟ الفستان ده مش لزوم الحمل يا حبيبي، ده لزوم ما بعد الحمل. بص. ابص على ايه؟ عالفستان. ايه ما انتش شايفه؟ شايفه. عجبك؟ كويس. متشكرة على كويس، دي طلع من بقك زي السكر يا غادة. اصل الحكي لا اصل ولا فصل، دي عوايدك ولا هتشتريها؟ انا من يوم ما اتجوزتك لغاية النهاردة ما حصلش انك قلتلي كلمة حلوة على اي حاجة اشتريتها او اي حاجة جديدة لبستها. لا تملي كده تسد نفسي بطريقتك الحلوة دي في ابداء رأيك. مش عارفة بقى لو كان تمن الفستان ده من جيبك مثلا كنت هتقول عليه ايه اكتر من كلمة كويس اللي قلتها دي. انا مش فاهم ليه بتفهميني غلط. لا انا مش بفهمك غلط، انا بفهمك صح قوي. يعني انا قصد اسد نفسك يعني؟ طبعا تقصد تسد نفسي وتكرهني في الحاجة اللي انا شرياها كده؟ مفيش غير كده، لان الاصول بتقول ان الواحدة لما تشتري حاجة او تلبس حاجة جديدة وتوريها لجوزها المفروض يقولها كلمة تفتح نفسها، يقولها يسلم ذوقك، يقولها دي هتبقى جنان عليكي، يقولها اي كلمة حلوة تخليها تفرح بالحاجة اللي اشتريتها وبالحاجة اللي هي لبساها. طيب يا غادة انا اسف، خلينا بقى في المهم. خير ست الحاجة تفيدة. مالها؟ انا لسه جاي من بيت العيلة دلوقتي وسايب باباكي هناك وكان هينقلها المستشفى. مستشفى؟ ايوه. ليه هي تعبت قوي كده؟ بصراحه يا غاده حالتها ما تطمنش، ربنا يستر. ايه اللي جابك دلوقتي؟ حجي يطمن على ست الحاجه يا بابا. ما تتخضيش يا غاده، ستك الحاجه بخير يا حبيبتي. طب ليه يا بابا عاوز تنقلها المستشفى؟ مش انا اللي عايز. امال مين؟ الدكتور كان عندها دلوقتي وقال إنها لازم تتنقل المستشفى. طب مستنيين إيه؟ هتجيلها دلوقتي عربية خاصة من المستشفى، لأن ما ينفعش أنقلها بعربيتي، ما ينفعش. لا ما تعيطيش يا غير. وبعدين قلتلك ستك بخير يا حبيبتي. طب لما هي بخير لزومها إيه المستشفى؟ يا حبيبتي عناية أكتر يا بنتي. أيه العربية وصلت. ورجعنا مستمعينا والراديو صديقي وصديق الفنانة الجميلة اللي منورانا الليلة في استوديو راديو صديقي الأستاذة مي عبد النبي، ولسه بتسترسل ذكرياتها مع الراديو. أنا أعتقد أن ما فيش حد في جيلنا أو يعني قبلينا أو يعني قريب منا لما وجدانه صحي على الأغاني الصباحية بتاعت صباح اللي معانا ورايح المدرسة في الباص في العربية دلوقتي. يعني كل الوجدان المصريين اتشكل إذاعيا من خلال ورباط البيوت والكلمة وبس. انت حتى النهاردة لما بتيجي تسمعي مجرد تتر من البرامج دي قلبك بيروح وذكرياتك بتروح وبتشوفي بتشمي ريحة الصباح من الإذاعة. سبحان الله. بشكل خاص بقى الفنانة مي عبد النبي، أكثر البرامج اللي كنت مرتبطة بيها وشكلت وجدانك بقى حضرتك بشكل خاص يعني؟ والله برضو هي مراحل حياتية يعني. الأستاذة صفية المهندس أبلة فضيلة يعني، لو حبتدي بقى بالترتيب المنطقي. هي كل مرحلة من مراحل العمر ليها حاجة احنا شبطنا فيها. برنامج التاني والمسرحيات العالمية، لا في كل مرحلة من العمر كان ليها اهتمامات خاصة ببرنامج خاص. لو اخترت لنا دلوقتي من بين هذه المراحل المختلفة أكثر برنامج كده تتمني انك تهديه للمستمعين وتقول شوفوا أنا كنت بسمع البرنامج ده وحريصة عليه وبهديه كل ليلة حلقة من حلقاته، يا ترى هيكون ايه من ضمن كل البرامج اللي حضرتك كنت بتتابعيها؟ والله أنا يعني حبا في الأستاذ هقول كلمتين وبس، لأن يعني عايز أقولك كل ما هو كان بيقوله النهاردة برضو إحنا محتاجين نسمعه. صحيح. ونصلح بقى ودلنا شوية. نسمع مع بعض حلقة من حلقات كلمتين وبس. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا ترى من غير حب كان شكل الدنيا يبقى ايه؟ تخيل الناس كلها عايشة زي المكن، لا بتحب ولا بتحس ولا بتشعر ولا بتحلم. ما كانش الدنيا تبقى مكان محتمل. الحب هو روح الحياة، الحب هو اصل الخلق. ربنا بيقول انه خلق الجن والانس عشان يعبدوه. العبادة هي قمة الحب. حب ربنا للناس اولا. لو ما كانش ربنا بيحبنا ما كانش رضي اننا نعبده ولا كان خلقنا خالص. ربنا سبحانه وتعالى ما بيزيدش ملكه لما نعبده، احنا اللي ملكنا بيزيد، احنا اللي بنستفيد. اللي بيعصي ربنا هو اللي بيخسر، هو اللي بيضيع. لو ما كانش ربنا بيحبنا ما كانش ادانا مجد اننا نعبده. تصور ان واحد يبقى عبد الله، هي دي قمة المجد. يعني ايه عبد الله؟ الكلمة دي كبيرة ومعناها مركب، مش كلمة بسيطة. مش مجرد ان الواحد يصلي ويصوم وبس، مش مجرد ان الواحد يقول احنا يعني بنرتكب ذنوب ايه، ده احنا غلابة. العبودية لله معناها انك تتحرك بالحب. الحب طاعة اولا، طاعة للي خلق الكون، طاعة للي بيرزق ويكرم ويحاسب ويرحم. مفروض ان الواحد يطيع ربنا في الصلاة والصوم والزكاة والحج. الحب مش طاعة وبس، الحب عمل. عمر الحب ما كان كلام. قد ايه يرخص الحب لو كان كلام؟ مفروض ان الحب يبقى عمل. عمل يغير شكل الحياة، عمل يخلي كمية الألم تقل في العالم، عمل يخلي الأحزان تنكمش، عمل يخلي الحياة أريح وأهدأ، عمل يخلي الدنيا أنظف وأجمل. النهاردة الحياة اتعقدت والدنيا بقت صعب. تفتكر ليه؟ علشان كمية الحب بتقل. في خيط رفيع بين الأنانية والحب. في الحب انت بتضحي علشان اللي بتحبه، بتضحي بسعادتك وروحك علشان هو يبقى مرتاح. الأنانية انك تضحي باي حد علشان خاطر سعادتك انت. الاناني ما يقدرش يحب غير نفسه بس. يوم الانانية ما تزيد في الارض كمية التعاسة بتزيد. يوم الحب الحقيقي ما يزيد كمية الشقاء بتقل. نفسنا كمية الشقاء تقل في الارض، نفسنا الحب يزيد. مفيش عمل عظيم بيتعمل الا وراه حب. الحب ان اتنين يبصوا في اتجاه واحد. الحب ان اتنين يبصوا لهدف واحد. الحب ان اتنين يبقوا واحد ويبقوا مية كأنهم واحد. لو ما كانش الجيش المصري بيحب الوطن والشرف ما كانش عبر المستحيل. لو ما كانوش خدماء المصريين بيحبوا الخلود ما كانوش بنوا الاهرام. الحب بيقف ورا كل الاعمال العظيمة اللي بنشوفها على الارض. لولا الحب ما كانش الأدب ولا الموسيقى ولا الفن. الحضارة نفسها بتتبني على الحب والحرية والثقافة والفنون والآداب والعلم. العلم من غير حب يبقى استغلال وتجارة ودمار. الدين من غير حب يبقى شكل وقشرة ومظهر. القوة من غير حب تبقى قسوة وظلم. الجواز من غير حب يبقى روتين وملل. العمل من غير حب يبقى كروتة ولكلكة. في الحب كل شيء بيتلون، بيبقى له معنى، بيبقى مفيش يأس، مفيش مستحيل، مفيش عوائق. مهما كان في عوائق بيبقى الأمل موجود. وجود الأمل أهم من وجود الحياة، مش كده ولا إيه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي. ورجعنا مستمعينا مع الفنانة الجميلة مي عبد النبي اللي منورانا الليلة في الراديو صديقي باختياراتها وحوارها الجميل الرائع. حضرتك يعني الحقيقة كنت من المحظوظات لأنك يعني تعاملتي مع كبار نجوم الكوميديا بشكل خاص، يعني الأستاذ فؤاد المهندس في أكثر من عمل، والأستاذ سمير غانم، والأستاذ عبد المنعم مدبولي. الحقيقة وكان أدوار رائعة جدا، يعني ذات بصمة واضحة إلى الآن، دايما الناس بتتذكر هذه الأدوار. والله كل أستاذ فيهم كان بيتميز بحاجة. يعني مثلا لو هتكلم على الأستاذ سمير غانم ومسرحية الأستاذ مزيكا والمفاجآت اللي كانت على المسرح كل يوم، احنا ما عرضناهاش كتير على فكرة، احنا عرضناها 3 أيام فقط واتصورت. هي كانت كده زمان بالمسرحية نعلتها 3 أيام ونصورها، مش سيزون بقى، مش موسم بقى كامل الكلام ده. فاليوم الأولاني حاجة ولازم تبقى انت متوقعة، اليوم التاني حاجة، اليوم التالت حاجة تانية. يعني لازم انت تبقي كممثله واقفه مع الاستاذ سمير تبقي متوقعه اي حاجه يقولها وجاهزه ذهنيا بدنيا كل حاجه على الردود، لان دي وقفه مسرح. صحيح. يعني مش تقولي ستوب ولا حاجه، انت لازم تكملي اللي بيقوله ده. حضرتك كان اول وقفه لحضرتك على المسرح ولا كان سبقها وقفات؟ لا، كانت تاني وقفه بالنسبه لي. لما اول مره اقف قدام الاستاذ سمير، وكان زي ما بقول لك كل يوم بشكل، كل يوم بطريقه. المشكله بقى انك تعملي كنترول على نفسك وما تضحكيش، لانه هو يعني طبعا بيجود في الموضوع وبيبدع ويرتجل. الارتجال هو استاذ الارتجال. هو فعلا استاذ الارتجال نمبر 1 في الارتجال. ده حقيقي والله. يعني الاستاذ مدبولي لا الى حد كبير اكاديمي، والاستاذ فؤاد برضه نفس الحكايه، نفس المدرسه، يعني مدرسه الاكاديميه. يعني انا هعمل كذا يبقى هعمل كذا. بروفا بالنسبه له مهمه جدا، علشان انا افهم هو هيقول ايه وهيقولها منين وباني تون وباي، يعني هي المساله كده. انما الاستاذ سمير لا، الاستاذ سمير ارتجال نمره 1. يعني مالك بس يا يحيى، انت مش على بعضك ليه النهارده؟ والله يقطع يحيى، واليوم اللي تسمينا فيه يحيى. ايه يا يحيى، انت بتضحك على نفسك؟ ارجوك استهانم لما بتقولي كلمه يحيى دي، بحس ان انا نادل بصراحه. نادل؟ لا انت مش طبيعي خالص النهارده يا اخي. بلاش يحيى دي، الكلمه دي بتخلي بحس ان روحي هتطلع من مناخيري ومناخيري هتطلع من روحي، مش هقدر اتنفس. تفهمني مالك بالراحه كده؟ مالك انا لسه نادي. ايوه انت ايه؟ عايز اعترفك بسر خطير شويه، وبعدين انا عارف انك انت لو عرفتي اي حاجه عني حتى لو كان غلط هتسامحيني. طبعا، لانك انسانه طيبه وانسانه نبيله. وعرفت منين بقى ان انا نبيله؟ بيبان بيبان. اللي يبص لعينيك يعرف انك نبيله، اللي يبص لخدودك يعرف ان باباكي نبيل، واللي يبص لمناخيرك يعرف ان مامتك نبله. نبله؟ قصدي نبيله. لا ده انت مش على بعضك خالص النهارده يا يحيى. اصله تعبني تعبني وحينقذني. هو مين ده؟ ضميري ضميري. ضميرك مال؟ ضميري بيوجعني، بيقول لي اذا كنت بتحبها صحيح قول لها الحقيقه. معجبة بي مش كده؟ قوي. يعني لو عرفت ان انا بشتغل شغلانة، يعني انا مش يحيى حمدي بتاع المزيكا، وان انا بشتغل شغلانة اقل شوية، يعني يعني شغلانة يحيى. انا عايز اقولك حاجة مزيك؟ لا انا اعجبت بيك لشخصك وذاتك ودمك اللي زي السفرة. تأكد لو كنت تشتغل اي شغلانة تانية غير المزيك برضو كنت هاعجب بيك. المهم انها تكون شغلانة انت بتحبها. لا انا بحبها قوي. وعايز أبوح في اللي في قلبي. بوح يا يحيى. أبوح. بوح. أبوح. أبوح وأنت المسؤول عن بوحي. قول عايز تقول إيه؟ إيه الحقيقة اللي أنت عايز تقولها لي؟ صراحة كده أنا ما اسميش يحيى حمدي، ولا عمري أعرف حد اسمه يحيى حمدي، ولا بتاع مزيكا ولا أفا في المزيكا. اللي أنت بتقوله ده صحيح. أمال أنت تبقى مين؟ أنا عالسميع. عالسميع مين؟ عالسميع يميع. يعني ما لقيتش غير الاسم النكتة ده اللي تسمي نفسك بيه لميع؟ ما مين هم اللي سموهولي أنا؟ يا ترى الراديو كان له دور في هذه المرحلة في تشكيل وجدان الفنانة مي عبد النبي؟ من سماعك للبرامج المختلفة كان في ثقافة أو كان في بعض المهارات اللي اكتسبتيها من خلال استماعك للراديو؟ أو بالتأكيد طبعا. فادت حضرتك على المسرح يعني؟ أكيد طبعا فادتني على المسرح، فادتني في الأكاديمية في الدراسة. كل برنامج كان شكل حتة من شخصيتنا وفي سن معين يعني. يعني برضو يحضرني طبعا من علامات الإذاعة الأستاذ عمر بطي طبعا. يعني في حاجات كده في رمضان كانت تحسي بجد انك قاعده بتفطري انك صايمه من كتر ما هي ارتبطت بودنك في الاذاعه. يعني كان في برنامج كده بيعملوا عازم ولا معزوم، ولا معزوم بالظبط، عازم ولا معزوم. يعني البرنامج ده انا كنت بستناه علشان يعني برضو كان هو بيستضيف قامات كبيره. يعني كل حلقه من حلقاته كانت ليها قيمه بتستفيدي منها ومن الذكريات والكلام والطريقه والتعبير. يعني يا ريت تختاري لي بقى يعني حلقه من الحلقات دي عشان تعيشينا في الجو الجميل ده تاني. احلى الحلقات ان شاء الله نسمعها مع حضرتك والساده المستمعين. وعازم ولا معزوم؟ اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ تليفوني على الهواء يجريه كل يوم عمر بطيشة. ألو ألو، الكاتب الكبير الأستاذ وحيد حامد. الأستاذ عمر بطيشة. برافو عليك. إزيك أستاذ وحيد؟ كل سنة أنت طيب. كل سنة وحضرتك طيب. أنا على فكرة بكلمك في برنامج عازم ولا معزوم في البرنامج العام. طبعا سمعت أكتر من حلقة. طيب على اسم البرنامج كده، انت النهاردة عازم ولا معزوم؟ لا والله لا ده ولا ده يا استاذ عمر، عائلي جدا يعني. طيب ده عظيم. ما احنا عارفين ان الاستاذ وحيد حامد بتقيم في فندق عشان تتفرغ للكتابة. يا ترى نفس النظام ده انت بتواصله برضو في رمضان؟ هي مش اقامة كاملة عشان اوضح الصورة. هو انا من النوع اللي بيصحى بدري قوي، فاحب انزل بدري اروح فندق عشان خاطر اكتب لغايه الساعه 2 ما تيجي ابتدي ازهق يعني ارجع البيت تاني. وفي الفتره ديت اكتب ساعه ولا حاجه او اقابل صحابي او اذا كان عندي مواعيد وارجع البيت تاني. وطبعا في رمضان كان نفس الشيء. نفس النظام. نفس النظام، بس بتفرق حاجه واحده، اني في رمضان صايمين ما اقدرش اعزم حد على حاجه الصبح يعني. طبعا. بس فاذا بقى لما طلبتك دلوقتي انت يا دوب لسه راجع بقى من الفندق راجع على البيت عشان الافطار العائلي ان شاء الله مع مدام زينب سويدان ان شاء الله. ان شاء الله. طيب استاذ وحيد، على ذكر العادات والتقاليد، هل انت لك عادات معينه او نظام معين تتبعه في افطار رمضان؟ لا انا حضرتك انا في الاصل قروي. منين بقى؟ من قريه ايه؟ انا من الشرقيه. دول اهل الكرم بقى. شوف الشعب المصري كله كريم يعني حقيقي، رحت قرى وبلاد كتيره جدا فلقيت ان هذه الظاهره موجوده بشكل عام. لدرجه ان انا قلت ان الشرقوه واخدين حق اكتر من حقهم في حكايه الكرم يعني. انما في البيت، انا بيتي زي بيت اي حد مصري. مش ممكن، عارف حضرتك، لو حاولنا ان احنا نغير في العادات الرمضانيه يفقد رمضان بهجته. ايوه، نحس ان احنا ناقصين حاجه. مش هو ده يعني. لازم بص حضرتك، لازم طبق الترش محطوط، طبق الفول محطوط، طبق السلطه، هذه الطقوس، والراديو والتلفزيون، والراديو ترانزستور على ترابيزه والتلفزيون، يعني مساله ما حدش يقدر يتخلى عنها ابدا. انت بتسعد المستمعين بمسلسل لمسه ساخنه على جلد بارد في اذاعه الشرق الاوسط، الاذاعه الشقيقه، واحنا ايضا بنسعد بيك في البرنامج العام، او مستمعي البرنامج العام بيسعدوا بيك حاليا في هذا الحوار. فنحب نعرف منك بعد الفطار انت بتتابع ايه بقى في برامج ومسلسلات رمضان. انا هقول لسيادتك، اولا ما تنساش ان انا متربي في البرنامج العام، واني اغلب نسبه 80% من المسلسلات الاذاعيه انا عملتها في البرنامج العام، وكنت يعني اجد غضاضه ان انا اكتب في محطه اخرى غير البرنامج العام. لكن ظروف السنه دي طبعا الاذاعه يعني الاذاعه المصريه كلها تعتبر ام واحده يعني. أيوة. لكثير من البنات يعني. تمام. بتتابع ايه بقى استاذ وحيد؟ والله يا استاذ عمر، انا اتابع الراديو بشكل عام متنقلا بين المحطات المختلفة من الساعة 3 لغاية الساعة 7، وبعد الساعة 7 بقى تحول إلى التلفزيون. ايه اللي شدك السنة دي في التلفزيون؟ انا شدني في التلفزيون مسلسل بوابة الحلواني والمال والبنون، لكن قبل دولت ودولت الف مسلسل الف ليلة وليلة. عمل راقي جدا وعلى مستوى فكري وفني جيد جدا. وحاليا أتابع الزيني بركات للمخرج يحيى العالمي بشغف يعني. الكاتب الكبير الأستاذ وحيد حامد، على فكرة أقول لك ملاحظة سريعة كده، احنا افتقدنا العائلة على شاشة التلفزيون هذا العام، فهل يا ترى انت ضد مبدأ الأجزاء في المسلسلات؟ هو الحقيقة ده يعني انا يعني مش هي مش مسألة ضد. انا ما افضلش ان انا اعمل جزء تاني من اعمالي. والحكاية ديت من زمان يا استاذ عمر، من اول ما عملت مثلا مسلسل احلام الفتى الطاير وعملت مسلسل سفر الاحلام، كانت الفرصة ان انا اعمل اجزاء اخرى لهذه الاعمال. لكن انا ليا رأي اني الرصاصة تطلق مرة واحدة. اذا كانت هناك قضية ملحة، فإيه المانع أن الواحد يطرحها طرح جديد خالص من خلال عمل جديد ورؤية جديدة ومن خلال شخصيات جديدة، عشان برضو يبقى في شيء من المشاهد دايما بيحتاج دايما ان هو يشوف الجديد بشكل عام. دي وجهة نظري، قد أكون على حق فيها وقد أكون مخطئ يعني. ورجعنا مستمعينا مع الفنانة الجميلة مي عبد النبي اللي منورانا الليلة في استوديو راديو صديقي باختياراتها الرائعة وحديثها الجميل جدا، ولسه بنستكمل معاها ارتباطها بالراديو اللي قالت لي على فكرة ده الراديو صديقي جدا جدا جدا. ده صحيح طبعا، جدا جدا جدا. برضو في فترة من الفترات في عمر الواحد عامل كده من ترتيبات حياته ان الساعة كذا حيسمع أم كلثوم، والساعة كذا بيسمع عبد الحليم، وساعة كذا بيسمع عبد الوهاب، يعني عامل الجدول بتاعه اليومي وحافظ كويس قوي الأغاني وفترات في الحياة، الحب بقى والمراهقة والارتباط عبد الحليم وأم كلثوم ما كانوش بيفرقونا طبعا يعني على طبعاً. قمة الاستماع لإذاعة أم كلثوم حضرتك بتفضلي أيوة. كوكب الشرق والعندليب طبعا وعبد الوهاب ووردة برضو وردة ليها حاجة يعني روائع فظيعة وألحان إيه يعني لا طبعا إحنا وجدنا اتشكل إذاعيا حقيقي مشاعرنا فترات حبنا وانطلاقنا الأغاني أيضا بتمثل يعني بتعطي نوع من الرقة الموضوعات أيضا والكلمات اللي كانت منتقاة يعني حتى الموضوع نفسه كان فيه كده رقي في التعامل طبعا وعشان كده احنا متمسكين بها لحد هذه اللحظة صحيح. يعني احنا لما بنحب يعني يبقى في أي نوع من أنواع المشاعر بنترجمها بالأغاني بتاعتنا حضرتك قلتي تعبير رائع بتاعتنا يعني حضرتك حاسة بغربة في الوقت الحالي إلى حد كبير لحد مستحيل مش كبير بس طبعا طبعا هي دي بتاعتنا فعلا بتاعتنا الحاجة الرقية الكلمة الرقية والنغمة الرقية كمان نفس الجميل اللي سحب دلوقتي أيوة. يا ترى كنت يعني أجمل الأغنيات اللي ممكن تكون جات في ذكريات حضرتك دلوقتي والله يعني أنا ما أقدرش أنتقي للعمالقة اللي أنا بتكلم عليهم دول حاجة لأن كل حاجة فيه قالوها كانت حدوتة لوحدها صحيح ده حقيقي والله تصدقي بقى أنا مش فاكرة اسمها إيه والحبيبي والله حبيبي اسمها إيه بقى حاول تفتكري حاول تفتكرني العندليب عبد الحليم حافظ طبعا صحيح حاول تفتكرني الله وعايزة الجزء بتاع حبيبي طبعا يا ريت لا نسمع يعني. جزء منه مع السادة المستمعين حبيبي Thank you. مستمعينا مع الفنانة الجميلة اللي مشرفانا ومنورانا الليلة في استوديو راديو صديقي، الفنانة مي عبد النبي، وأجمل ذكرياتها مع الراديو صديقها وصديقنا. طبعا هو صديقي جدا. يعني بصي، هو أنت ما بتسمعي الإذاعة بتلاقي اللي يفرحك، اولا بتلاقي المعلومه وده اهم حاجه، اللي يثقفك يعني. بالظبط كده. المعلومه بايا كانت بقى، اخباريه او معلومه ثقافيه او بيسليكي بكل حاجه. يعني الاذاعه دي فيها كل حاجه. على فكره احنا عندنا عظمه تراث، يعني تراث، واي تراث في الاذاعه. الاستاذ وجدي الحكي ما اتكلمناش عليه خالص، انما يعني هذا الدماغ الاذاعيه زي ما بيقولوا، من عمالقه الاذاعه. طبعا يعني لما كنت ببقى فرحانه ان انا عندي شغل هناك عشان تلتقي بالاستاذ وجدي الحكيم بالظبط، واقعد اسمعه واشوفه بتعمل ازاي. لا شيء، لا، وعلى طول الاستاذ وجدي الحكيم الحقيقه كان صندوق لذكريات الجميع. ده حقيقي. ده ترى في ذكرى معينه او حدوته حكاها لحضرتك وممكن يعني تقوليها المستمعين كده ما نكونش عارفينها؟ لا، هو كان في برنامج مش فاكره كان اسمه ايه، فتح المايك على الاستاذه شاديه والاستاذ صلاح حسن الفؤاد، وكل واحد منهم قعد يقول عيوب الاخر، خلى الحوار تلقائي بين زوجين. ويا ترى شيء ممتع. بصي انا يعني طالبه منك طلب في نهايه اللقاء اللي بينا ده، في شويه تعب ليكي، معلش سامحيني. لان حضرتك تؤمري. يا ريت نسمع اللقاء ده ويعني تدوري عليه وتجيبه لنا، لان في فعلا هستمتع بيه والمستمعين كمان هيستمتعوا بيه من فضلك. طبعا ده حضرتك تأمري والمستمعين كمان يأمروا. ميرسي جدا جدا جدا. يعني ايه عيوب صلاح ذو الفؤاد؟ عيوبك اظن انت عارفها، يعني عشان تملي بقولها لك وانا زنانه. انا عارفه ان انا زنانه واقولها كتير. اول حاجه انك رغاي، رغاي قوي، خصوصا يعني في التليفون. ده اول عيب. ممكن اقطع؟ شوف، عايز ترغي ممكن ادافع عن نفسي. اتفضل. انا برغي في التليفون الا في الشغل. ما هو انت ما بتطقيش ان انا اقدر. ممكن تتكلم في الشغل باختصار، يعني هو لازم رغي رغي رغي. مش عارفك اللي بيكلمني بيقول لي ايه. الله. طب هي بقى تقول ايه؟ مش كفايه بقى؟ طب اعمل ايه؟ لا انت طبيعتك رغاي، دي معروفه. وبعدين العيب الثاني، عارف ان لما نيجي نخرج المفروض الراجل يستنى الست لغايه ما تلبس وتنزل وبتاع، هو بيلبس قبل مني، لكن كل مرة أكون ألبس أنا وأروح الأسانسير واستناه يمكن 5 دقايق وأنا عمالة أقول له يلا يلا. إيه بيرتب في البيت قبل ما نمشي؟ لازم هيحط كل حاجة مطرحها وبعدين هينزل. ده العيب الثاني. ده عيب برضو. طبعا بذمتك. أنا أرضى بذمتك إن ده عيب. العيب الثالث وده الخطير جدا، انك بتغني كتير قوي. انا نفسي بس تقول حاجه علشان الناس تعذرني، يعني تقول اذا كان ده عيب ولا مش عيب. اولا والنبي حاجه صغيره كده. لا لا لا، وده معقول. اولا انا بستفرد بيكي وبغني، لان ما هو مش لاقي حد في الدنيا يتحمل غيرك، وده حق شرعي. لا حته كده، حاجه صغيره كده، مش ايه اي حاجه من اللي بتقولهم لي في العربيه عشان ما بعرفش انط من العربيه. لا لا، اشفقنا على انت. يعني لازم تقول حاجه بس دفاعا، حتى ما تكونش انت السبب اللي خليت مدام شاديه انها يعني ما تهتمش بالغناء زي الاول يعني. لا لا لا لا، دي بتشن عليا. طيب انا يا سيدي انا راضي. قول يا ليل، قول حته يا ليل، وريني كده. طب وليه؟ يلا بالنبي. يعني معنى كده ان الاستاذ صلاح صوته مش حلو؟ ما هو شوف الظاهر، يعني انت اللي هتقول للجمهور اذا كان صوتك حلو ولا وحش. هم كل واحد في الدنيا بليل يجي له مزاج، يكون في الاوضه بيلبس يوم يروح قايل حتتين كده لوحده لنفسه لمزاجه. طب كونها انها تتضرر من المساله دي، طب وانا ذنبي ايه ان مراتي مطربه؟ ده بيقول واحد يعني كده. خد نفس، ابعد شويه نكرب ساعه. يا ليلي يا ليلي يا ليل. عذرتوني. وبتسألوني بطلت مغني ليه؟ أنا والله أبدا دلوقتي الجمهور يعني ودي بطلت مغني مش كده. إنما الحكاية دي بتعملها كتير يا أستاذ صلاح؟ لا يعني يوميا؟ لا لا لا ما تخافش. لا يوميا بتحصل يوميا، إنما الصبح ولا الظهر ولا بالليل ما نعرفش إمتى، بتبقى قضاء وقدر. طب والله العظيم بعد كده ما أنا مغني لك. ورجعنا مستمعينا والراديو صديقي والحمد لله اللقاء كان موجود. أكيد أنتوا استمتعتوا بيه. شفت أنا تعبت إزاي بقى دورت عليه. بس استمتعتوا بيه ولا لأ؟ لقاء لطيف جدا، فنانة شادية كان دمها خفيف جدا وهي دائما خفيفة الظل الرقيقة الجميلة. الرقيقة الجميلة طبعا مصر طبعا طبعا طبعا. الفنانة الجميلة مي عبد النبي سعدنا بحضرتك جدا الليلة في سهرة الراديو صديقي، نورتينا جدا وسعداء جدا بهذا اللقاء الرائع. مش قد سعادتي لاني يعني زي ما بيقولوا كده انا اكتريت ذكريات كانت بعدت، بس الحمد لله انها موجوده عندكم وستظل موجوده في الاذاعه انا متاكده، ويا رب نلتقي على خير دايما ان شاء الله. سعيدنا بحضرتك والف شكر على حضور حضرتك الكريم. ميرسي ميرسي، ده انا اللي سعيده جدا، ويا رب نتقابل دايما كتير يعني ان شاء الله. وكل الشكر مستمعينا لعواد قدر من الهندسه الاذاعيه، وانتظرونا الاسبوع القادم ان شاء الله وحلقه جديدة والراديو صديقي. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.